وصحبه أجمعين. نحن الآن في تفسير بعض آيات من سورة البقرة. يقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هذه الآية الكريمة كأخواتها من كل آيات القرآن هي طريق إلى سعادة الإنسان وسبيل إلى مرضاة الله عز وجل ووسيلة ليجد الإنسان جنته في الدنيا قبل الدار الآخرة. ألم أجدكم عالة فأغناكم الله به وضلالا فهداكم الله به وأعداء فألف بين قلوبكم. صلوات الله وسلامه على صاحب هذا النطق النبوي الكريم. قال: فالناس في الأصل كانوا أمة واحدة، يعني جماعة واحدة برابطة واحدة بأهداف واحدة ببركة تربية النبيين وما فطرهم الله عليه من أخلاق وطبائع أصيلة تسعدهم. الطفل أول ما يعرف من الحياة يعرف الصدق ولا يعرف الكذب، يعرف أداء الأمانة ويجهل جحودها، يعرف العدل ويجهل الظلم والجور، حتى يفسد بالمجتمع الفاسد ويفقد البناء للأخلاق البناء الصالح. قال: فلما اختلف الناس وظهرت فيهم الأمراض الاجتماعية والأمراض الروحية وتفسخ المجتمع بعد وحدته، فبعث الله النبيين أساتذة من عنده ومدرسين ومرشدين وهادين مهديين ليرجعوا الإنسان من اعوجاجه إلى الاستقامة ومن ضلالته إلى الهداية، مع البشارة والتبشير بالثواب في الآخرة والتوفيق والسعادة في الدنيا لمن آمن وعمل صالحا، ومع الإنذار بسخط الله وعذاب الله ونقمة الله في الدنيا، مع العذاب والسخط الأبدي أو المؤقت في الدار الآخرة. قال: وأنزل معهم الكتاب بالحق، ما جعل شرعه شفهيا يحفظ في الصدور، فتختلف بعد زمن مفاهيم ونصوص قوانين الله عز وجل. وأنزل معهم الكتاب، يعني أمرهم أن يكتبوه، أن يكتبوا الوحي ويسجلوه ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. قال: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه، الذين درسوه وعلموه، فلم ينقادوا لفرائضه، ولم ينتهوا ويبتعدوا عن محارمه، مع أنهم قرأوه ودرسوه وعلموه. والعلم وحده، العلم اللساني من اللسان إلى الآذان، لا يكفي إذا لم يكن هناك علوم من القلب عن الرب، عن الحق إلى القلب. فإذا كان العالم عند نطقه، ما مع النطق يوجد نور إلهي يشع ويترشح من قلبه عن الله، يتكلم بالله وعن الله ولله، مخلصا حاضرا موافقا لشريعة الله ودينه. فأما إذا كان علمه نطقا ولفظا وكلمات، فأوتوه وفوق اتيان العلم إليهم وحوزتهم على ألفاظهم. كذلك جاءتهم البينات، جاءت الأدلة والبراهين التي تدل على أن هذا من عند الله، يسعد من طبقه ونفذه، ويشقى ويتعس من خالفه وامتهنه. قال: لكن اختلفوا فيه مع أنهم أوتوه وعلموه وجاءتهم البينات على صحته. قال: بسبب الهوى والأنا وشهوات النفس. العلم وحده لا يكفي، علم اللسان، آيات كثيرة تفيد هذا المعنى، كقوله تعالى: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. آية أخرى أبلغ: أفرأيت من اتبع إلهه هواه واتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. فالعلم وحده لا يكفي للتوفيق إذا ما كان الإنسان الداخلي أذعن لعظمة الله، وأشرقت أرض قلبه بنور الله، وخضعت نفسه لجلال الله ومحبة الله. وهذا لا بد له من دراسة فقه القلوب على أساتذة القلوب، وإلا فاليهودي والنصراني والمستشرق والشيوعي في موسكو دارس كل العلوم الإسلامية، الشافعي والحنفي والشيعي والسني والصوفي والماتريدي والأشعري، كل هذا مدروس لهم، لكن ما صارت لهم دراسة القلوب على أساتذة أهل القلوب. ولذلك العلم علمان: علم اللسان وهو حجة الله على ابن آدم، وعلم القلب وهو العلم النافع. علم القلب بده علماء القلوب. مولانا خالد النقشبندي مما يذكر عن مناقبه بأنه كان حافظ القاموس المحيط، وهذا يكاد يكون كالمستحيل، لكن فضل الله يؤتيه من يشاء مع بلوغه لهذا الشأو وهذه المكان السامية من العلم. علم اللسان كان يفتش عن عالم القلب ليتعلم منه فقه القلوب، ليتعلم منه إسلام القلوب، ليتعلم منه الإيمان القلبي. فراح إلى الحجاز إلى الحج، فرأى شخصا في المدينة، فوقع في قلبه أنه قد يحمل شيء مما يريد، فسأله وذكر له حاجته، قال لعلك تجتمع به في مكة، ولكن إلزم الأدب، لا تعترض على أحد هناك. فهو في مكة رأى رجل في الحرم مستند إلى سارية إلى عمود وظهره إلى الكعبة، فقال له يا رجل اتأدب في بيت الله، تعطي ظهرك إلى الكعبة؟ فرفع رأسه إليه قائلا، قال له ما أسرع ما نسيت الوصية التي أوصوك بها في المدينة، ما قالوا لك لا تعترض على حدا؟ فعرف أنه وقع في الفخ، أو بمعنى أوضح عثر على ضالته التي ينشدها، فأكب على يديه يقبلها وقال له ضالة التي أريد، قال له لا تجدها هنا، ولكن تأتي إلى بلدي في دلهي في الهند، وهاجر إلى دلهي. هذا كله عم يدور على الشيخ من تركيا إلى البلاد العربية إلى الحرمين إلى الهند، بس لحتى يجتمع بالشيخ. فالشيخ أدخل الخلوة، الخلوة النبوية، يعني أدخله في سنة غار حراء. غار حراء دخله النبي انقطاعا عن الخلق وإقبالا على الحق واشتغالا بذكر الله الذي هو دواء القلوب وشفاء وبلسم جراحاتها. وكان مولانا خالد مشهور في الشرق بعلمه، سمع علماء الهند به أتوا ليزوروا، يدقوا الغرفة عليه ما يرد على أحد. وسطوا ابن الشيخ، قال له أنا ما أتيت لأجل العلماء، أتيت لأتربى. فنزل من علياء، من علياء علومه ومعارفه، وإلى تلميذ صغير بسيط، وهكذا شأن الصادقين في طلبهم. فبعد 4 أشهر بالأزهر ودراسات شرعية من إعدادي لثانوي إلى جامعي بده 12 سنة، هون أخذها ب4 أشهر. أخذها بقديش؟ النبي بقديش أخذها؟ كما بمدة قليلة، وإن كان النبوة ولم تكن نبوة مكتسبة، ولو رقى في الخير أعلى طبقة، النبوة موهبة وإعداد إلهي. فترك أكثر من 100 الخلفاء، فنور الشرق الأوسط كله بعلم القلوب وفقه القلوب. وإلى الآن نحن رشحة من رشحاته وشرارة من أنواره. فالعلم وحده، أوتوا الكتاب وجاءتهم البينات ومع ذلك اختلفوا، لما؟ قال بغيا بينهم. البغي الاستعلاء، بده يستعلي على الآخرين، بده يجور ويظلم الآخرين، يحسد ويحقد على الآخرين، فينتقص الآخرين ويزكي نفسه، يغتابهم صدقا ويأفك عليهم بهتانا وكذبا. ومع وجود الكتاب، الكتاب وحده لا يكفي، وهي الدليل الآن القرآن موجود كتاب الله، لكن الكتاب الطيران ما بيعمل طيارين، بده مدرب طيران مع الكتاب. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. علم ما اهتدوا بالعلم، بالبينات والدلائل والمعجزات ما اهتدوا. وإن يروا آية معجزة يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وكذبوا رسلهم وأنبياءهم وشرائعهم، واتبعوا أهواءهم الهوى الأنانية، وكل أمر مستقر من نهاية كل شيء بده يستقر في مقامه، الحق بده يأخذ مكانه والباطل بده يأخذ مكانه. قال ما قال فهذا الذين أوتوا العلم، ما قال فهذا الذين أوتوا البينات، قال فهدى الله الذين آمنوا. فالإيمان ترجمته باللسان تقول آمنت، ترجمة الشبع تقول شبعت، أما فقد اللسان يقول شبعت وهو كاذب، وقد العين تقول رأيت وهي غير صادقة، ترى سوادا من بعيد فتقول هو فلان. ودليل كذب العين، الشمس أكبر من الأرض بمئات الآلاف من المرات، العين مع المسافة البعيدة بتأرجيك الحقيقة لما بتكذب عليك، بتأرجيك الأرض الرغيف التنوري، فهذا صدق لما غير صدق، صحيح لما باطل. ما صحيح لو حطيت لها كزلك أسود بتأرجيك الأبيض، أسود ما عاد صدقت. لذلك العلم وحده ما بكفي، والمعجزات والكرامات وخوارق العادات ما بكفي. أما الإيمان، الإيمان باللفظ الله ما قبله ولا اعتبره، ومن الناس من يقول آمنا، الله قال وما هم بمؤمنين. لكن ما هو الإيمان؟ الله كمان ذكره في القرآن، قال إنما المؤمنون أول صفة الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. قال لي شلون؟ قال لي في روح إذا مس السلك الكهربائي بحس بالتيار لما ما بحس، أما الميت بحس، فإذا ذكر الله قلبك حس، هذا من الإيمان، وإذا ما حس قلبك ميت أو مغمى عليه بده معالجة. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، إذا سمع القرآن ازداد نور وحب وقرب وصدق وإخلاص وشوق وعزيمة وإرادة على العمل والتطبيق، وعلى ربهم يتوكلون، ثقة بالله واعتماده على الله أبلغ من اعتماده على كل الوسائل. إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. سيدنا موسى لما قالوا له إنا لمدركون، قال كلا، ما بيحسنوا يدركونا ويستولوا علينا، هذا معتمد على إيش؟ على التوكل على الله. قال لهم كلا إن معي ربي سيهدين. لما سيدنا إبراهيم وهو في هوية المنجنيق إلى النار، وظهر له جبريل وقال هل لك من حاجة؟ قال أما إليك فلا. أي يقين؟ أي هذا التوكل؟ قال له سل ربك، قال حسبي من سؤالي، بغنيني عن السؤال والدعاء، علمه بحاله. فالمؤمنون من جملة وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة مثل ما الله أمر، في صلاتهم خاشعون، يقيمون الصلاة التي تنهاهم عن الفحشاء والمنكر، يقيمون الصلاة التي لا تجعل المصلي هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. قال كمان لهم درجات عند ربهم، ما كلهم مثل بعض. سيدنا عمر قال لو كان بعدي نبي لكان عمر، مع ذلك كان على نصف إيمان أبي بكر، كان على نصف. النبي قال له ما بينكما أبي بكر وعمر كما بين كلمتيكما، لما النبي حرض على الصدقة فأتى أبو بكر بكل ماله وأتى عمر بنصف ماله، فقال لأبي بكر ما تركت لنفسك وأهلك؟ قال تركت لهم الله ورسوله. وأنت يا عمر؟ قال تركت لهم نصف مالي. قال ما بينكما في المنزل ورفعت الدرجة كما بين كلمتيكما، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة لذنوب الماضية ورزق كريم على أعمالهم الصالحة. فالشاهد في الآية قال فهدى الله الذين آمنوا، ما قال فهدى العلماء الذين علموا، بده إيمان، والإيمان عقيدة في الفكر ونور في القلب، يترجمها اللسان بكلمات ورد بها الشرع. فإذا حصل الإنسان على هذا الإيمان هو الذي يهتدي بكتاب الله. ولذلك كان أصحاب رسول الله يقولون للتابعين نحن أوتينا الإيمان قبل القرآن، وأنتم أوتيتم القرآن قبل الإيمان. المقصود من الإيمان يعني كانوا كفار قبل القرآن، بعد القرآن لا. ولا يقصدون بالإيمان الإيمان اللفظي ولا الإيمان كفكرة، الإيمان الذي تغلغل في القلب فسرى في الأعصاب في النفس في الإرادة حتى تحول إلى أعمال صالحة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه، اختلفوا حق أو باطل، فالمؤمن الله بيهدي إلى الحق ويجنبه الباطل، يدله على الرضا ويجنبه طريق الغضب والسخط، يدله على طريق السعادة ويجنبه طريق الشقاوة والتعاسة. قال وبإذنه، كله بفضل الله، كله بكرم الله، كله بجود الله، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فالهداية بيد الله، فتارة تكون بمحض الفضل بلا أسباب منك، بخلقك في بطن أمك هاديا مهديا، بمجرد ما عقلك يقودك في هذه الحياة يقودك إلى أهل الهداية والتوفيق. في من الناس يحتاج إلى معالجة، في إلى جهاد ومجاهدة. وإذا كانت الهداية بيد الله، إذا عرفت السكر بواسطة فلان شو تعمل؟ بدي ظهرك له لما بتعاديه. إذا عرفت قضاء حاسك عند فلان شو تعمل معه؟ تتودد إليه وتتقرب منه بمحابه من الأعمال حتى يحقق لك بغيتك ويقضي لك حاجتك. ثم الله ذكر طريق الهداية، قال ويهدي في هداية إلى الله وهي أعلاها، ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. هذا طريق إلى الله لتعرف الله ويتصل قلبك بالله وتكون من جلساء الله، وفي هداية إلى صراط الله إلى الطريق، الطريق ليصلك بالله. الله قال والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، بجالس العلماء العاملين وبخالط بقلبه ومحبته قلوب ومحبة الصالحين العارفين بالله، فبقدر ما يبذل بقدر ما يأخذ، وبقدر ما يبذل يبذر بقدر ما يحصد. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة، ألا كل مسلم أمنيته من الحياة الله يدخل الجنة، يصلي حتى يصير من الجنة، يزكي يصوم بحج. هون في شيء ثاني فوق الصلاة وفوق الحج. قال أم حسبتم وظننتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. فقه مثل هذه الآية يكاد أن يفقد من أحاسيس المسلمين المتدينين. إحساسه بوجوب الصلاة موجود، الزكاة، الصوم، الحج، أما هذه الآية فقه هذه الآية أن الجنة حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. طريق الجنة في متاعب في صعوبات. ففي آية سورة التوبة ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ يعني عطش ولا نصب يعني تعب ولا مخمصة في سبيل الله جوع بجوع في سبيل الله ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. فهنا الله يقول الجنة طريقها البأساء والضراء وزلزلوا. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم من المؤمنين في الأمم الخالية، كيف كان إيمانهم، كيف كان تحملهم، بلاؤهم، جهادهم، الإيذاء الذي نالهم بسبب إيمانهم، تعبهم، نصبهم، بزلهم، هجرتهم، استشهادهم، جراحاتهم، فقرهم، كله في سبيل الله ولإعلاء كلمة الله. قال هذا طريق إلى الجنة. هذا المسلمين لما يكون بينه وبين الجامع 10 خطوات ما تروح صلي جماعة، قل ما لي فاضي. بينه وبين مجلس العلم والإيمان وسط بلده، مولانا خالد من تركيا إلى بلاد العرب إلى الهند لأجل أن يجتمع بالشيخ العارف بالله الذي يبني الإيمان البناء الحقيقي. فكم من أناس يكون العارف بالله جارهم ويرونه ليلهم ونهارهم وما بيشوفوا. إيش كل الناس رأوا مولانا خالد، وكل الناس رأوا شيخ عبد الله الدهلوي، كل الناس رأوا محمدا بأنه رسول الله. لا يعني. الله قال وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. إذا جاء بسطر المعبي رمل لا إلى الشفة فعشان تحط فيه سطل تاني شمينته بدك تفرغ لحتى تعبي، وإذا أجيت مليئان ترجع بحملك. إذا أجيت بنية سوء ترجع بنفس النية. إذا جيت بحقد، جيت بجهل وأنت محافظ على ما جئت به، ترجع بما جئت به. إذا جيت خالي، فضي حالك وشوف شو بتعبصت لك. إذا رأيته عسل، عرف أنك مع كوارة نحل. وإذا رأيت غير ذلك، على ضوء ما ترى. أما جاي وما مخلي في قلبك وعقلك فراغ لبركات أهل الله، وبدك تحكم وتزين، شلون بده يطلع وزنك؟ يطلع وزنك من الأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. مثل هذه الآية هي يتيمة في هذا الزمن، مثل هذه الآية مجحود حقوقها. كان المسلمون الأولون لما يسمعوا مثل هذه الآية يدعون إلى الهجرة، يترك وطنه، مسقط رأسه، تجارته، زراعته، عشيرته، أهله. المرأة تترك زوجها، الولد يترك والديه، يهاجر إلى المدينة، ما من أجل حيطانها وأزقتها، من أجل المعلم المرشد المربي البناء للإيمان، إيمان القلب وإيمان الأخلاق وإيمان العقل وإيمان الفكر وإيمان الإنسان الكامل، ويلقى في طريق ذلك الموت فيستهين بالموت والعذاب، فيرى العذاب لذة وسعادة وعزبا، يرى الخوف فيراه طمأنينة وأمنا، ينظر إلى البعد فلا بعيد والحبيب هناك، يرى البعيد قريبا والشاقة والمشقة سهلا والخوف أمنا. ومهما بذل من مال، مثل ما معكم صهيب الرومي لما هاجر وما رضوا يطالعوا من مكة إلا يعطيهم كل ثروته، وأعطاهم كل ثروته في مقابل أن لا يمنعوه من الوصول إلى مجلس العلم والإيمان النبوي المحمدي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي تلك الساعة النبي كان مع أصحابه في المدينة، قال ربح البيع، ربح البيع، ربح صهيب. فلما وصل بشروه الصحابة، وما أحد بالوسائل البشرية بلغ النبي إلا بالوسائل الإلهية، وحقيقة ربح. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم؟ هل كانوا قبل هذه الأمة لما الصحابة سمعوا أخبارهم استشهادهم مثل أصحاب الأخدود، قتل أصحاب الأخدود يعني لعنوا، الأخدود يعني حفر الأنهر، وأوقدوا فيها النار وحرقوا فيها المؤمنين إن لم يرتدوا عن إيمانهم إلى الكفر، فصبروا وتحملوا ولم يهنوا ولم يحزنوا وحرقوا بالنار. في حديث آخر كان النبي يقول إن من كان قبلكم من المؤمنين ليمشطون بأمشاط الحديد ما بين عظمهم ولحمهم ليرتدوا عن دينهم، فكانوا يصبرون ويصمدون ويتحملون. نحن في جوع من شوف يا ابني، فلو دعينا الى مثل هذا نصمد على الايمان ونتحدى الموت والتحريق والتمشيط. النبي مر على عمار ابن ياسر وامثاله وهم موسقون مربوطون ملقون على بطونهم، والنار وجمرها تشتعل بشحوم ظهورهم. طلبوا من النبي الدعاء بالفرج، فغضب النبي وقال لهم إن من كان قبلكم ليمشطون بأمشاط الحديد ويحرقون بالنار ما يصدهم ذلك عن إيمانهم، ولكنكم قوم تستعجلون. صبرا آل ياسر إن موعدكم الجنة. مين بيحسن بها الوقت؟ هاد يصمد هذا الصمود في سبيل الله من أجل دين الله لإعلاء كلمة الله دفاعا عن كتاب الله فيه، ما بتخلى الدنيا، لأن النبي قال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. أولا صار عنده من الشوق إلى لقاء الله، وما شايف بينه وبين أن يصل إلى ما يعشقه إلا هذا الجسد، فلا يتخلص منه إلا بالموت، وليكن الموت في سبيل الله. فهان عليهم الموت، علموا عظيم الأجر لما يصيبهم في سبيل الله في معارك الجهاد. فكان إذا قلعت عين أحدهم يقول إن عيني الأخرى مشتاقة ليصيبها ما أصاب أختها، يدخل الرمح في صدر أحدهم فينفذ من بين كتفيه يصيح صيحة الفرح قائلا فزت ورب الكعبة. يا ترى العروبة بتربي الجندي العربي هذه التربية العسكرية القومية العربية؟ ربت الوطنية، ربت التقدمية، ربت الحزب الوطني، ربى حزب الشعب، ربى كمان الإسلام التقليدي عبي ربي، كمان إسلام التزمت، إسلام تفريق كلمة المسلمين الأحقاد بين المسلمين عبي ربي. هذه ابني بدها إسلام مصفى، إسلام منقى، بدها قلوب طاهرة وعقول نيرة ونفوس زكية ومزكات ومزكية. فبيصير وبيصير وبيصير، ولو ما بيصير الله ليش بخليها الآية لكان في القرآن؟ ولو الله ألهم المسؤولين في الدول العربية أن يفتشوا عن تراثهم، بيروحوا بيركضوا بيركضوا بيركضوا بيركضوا بيشوفوا موال أندلسي يقولوا هذا تراثنا هل لازم إيش نحيه، بيشوفوا بدوروا بدوروا بيشوفوا دق الدربكة يقولوا هذا تراثنا إيش، بدوروا بدوروا بدوروا بيشوفوا شقفة فخارة، شقفة نحاسة نصف فرنك هذا تراثنا بالدربكة والموال والغنية بنوا الأمبراطورية والحضارة التي حضارة العالم الحاضر من رشاحات حضارة المسلمين. السبب المشايخ، المشايخ ما على مستوى المشيخة، ويمكن أنا منهم يعني ما مرادي أنا زكي حالي على حساب الغير. فالإسلام يا ابني، الإسلام هو القرآن المشروع بالسنة النبوية الذي فهمه المسلمون الأول وسلفنا الصالح حق الفهم فكرا وقلبا، وتحول وتمثل إلى عمل، إلى نضاح، إلى نضال، إلى كفاح، إلى عشق للاستشهاد، إلى تلذذ بالآلام في سبيل المسل العليا، إلى الزهد في اللذائذ والشهوات. هل عقله عند الخمرة وعقله مربوط بين إجرين المرأة وعقله بالطاس وبالكاس وباللعب وباللهو وبالرشوة؟ هذا بده يحيي التراث. قالوا للجمل شو بتشتغل؟ قال له مكوف حرير، يعني بلف خيطان الحرير، وهذا ما في ارفع من خيطان الحرير. قال مبين عليك وعلى ايديك الناعمين، ايش الناعمين؟ ازرق كمان. اي صغرة المشايخ وينهم؟ هدول المشايخ مصانعهم خربت ومصانعهم دمرت، ويكاد ان نفقد المعلمين الحقيقيين. وكما قال شاعرهم: كفى حزنا بالواله الصب أن يرى منازل من يهوى معطلة قفرة. المساجد معطلة وقفرة ما فيها بناء. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير، أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار، على طرف وادي سحيق فانهار به وهوى وسقط، لكن وين؟ في نار جهنم، والله لا يهدي القوم الظالمين. فهي عرب صلوا مئات السنين وهن في تقهقر، اجوا العثمانيين الاتراك هم اخذوا راية الاسلام فركزوها على الروابي في اواصف اوروبا. ولما العرب عرفوا قدر الاسلام حطوا راياتهم في على روابي باريس والصين، والآن يضيع الإسلام بين جاهل متزين بزي بزي العلماء، بين عالم متزمت، بين ضيق الأفق قصير النظر، بين حاكم ما درس الإسلام إلا من أعداء الإسلام وإلا من الأجانب، سواء كانوا تترا حمرا أو كانوا صليبيين زرقا. أما أن يعلم الإسلام الذي أتى إلى العرب، ما كانوا تركا فعملوا العرب، كانوا عرب من قبل القرآن، لكن كيف كانت عروبتهم بلا قرآن؟ كيف كانت عروبتهم بلا إسلام؟ لكن أي إسلام؟ الإسلام الذي أراده الله في قرآنه والنبي في هديه وسيرته وأعماله. فالآن لو أن حكام العرب قديش عم يحوموا حول الوحدة، إلى الآن توحدت بلدان، مضى على شيء وحدة سنة أو سنتان أو ثلاث. أما العرب بإسلام القرآن وحد العرب دولا، كانوا قبائل وعشائر، فوحدهم فجعلهم أمة. لغة أهل الجنة العربية، وحب العرب إيمان وبغضهم نفاق، وفي رواية وبغضهم كفر. فوين الدين والإسلام وعالم الدين والإسلام اللي يربي المسلم يوحد المسلمين وحدة إيمانية؟ في رجال بيحسنوا بوحده لكن لا يعطون الوسائل، ويحال بينهم وبين الإمكانات. وين القومية العربية؟ وين العروبة؟ وين الوطنية؟ أما لما كان العرب تحت ظلال الإسلام الحقيقي، صار صهيب الرومي عربي، وسلمان الفارسي عربي، وبلال الحبشي صار عربي، وصاروا كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. دول ديمقراطية في بكل الدول العربية أو الأجنبية، حاكم يصنع كما صنع عمر لما تعدى ابن عمرو وهو أمير مصر وضرب نصراني قبطي، واستدعى عمر إلى المدينة واقتص وعاقب ابن عمرو الذي هو أمير مصر، وسلم الكرباج للنصراني قال له ضروب المسلم واختص لنفسك، فضربه بمحضر عمر بمحضر الصحابة. مين النصراني يضرب ايش المسلم؟ شو اسمه؟ تمييز عنصري شو اسمها شعب درجة أولى ودرجة ثانية؟ شو اسمها؟ دكتاتورية؟ قومية وطنية؟ اسمها إسلام. لكن هذا الإسلام الآن نقبله؟ ما بنقبله، لأنه ما روضت النفوس عليه. في مروضين، لكن يحال بينهم وبين هذا الهدف الذي هو هدف الأمة ومخلصيها. لا يعطون الأسباب، الرقاصة تعطى كل شيء، والمغنية تعطى كل شيء، المربي يا ترى هل يعطى كل شيء؟ تحتاج إلى تنشئة الأمة وبناء شخصيتها ونفسيتها من وحدة وطنية وأبلغ من الوحدة الوطنية، ومن حب وتراص للصفوف في السلم وفي الحرب، في الشدة وفي الرخاء. وإلا نحن معرضين لمحنة أبلغ وأخطر من محنة لبنان، تدمير وتخريب وتحريق وقتل وأحقاد وطائفية. أما في ظل إسلام، إسلام القرآن، ياسين والقرآن الحكيم، في ظل ابن أمير مصر عم يضرب واحد قبطي نصراني عادي، فسيدنا عمر بيسلم الكبر باج للنصراني بالإسلام. مين؟ ابن عمرو بن العاص فاتح مصر. ارعوا تاريخه، ماريشال هذا يعتبر ماريشال، تضحيته، مكانته مع نصراني. الإسلام لا يفرق بين مواطن ومواطن، ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فبعد ما انتهى قال له بالكرباج على صلعة عمر على أبوه، قال له يا أمير المؤمنين أنا ضربت من ضربني. قال له ابنه ضربك بسلطان أبيه، ضربه كمان. قال له لا، اكتفيت واشتفيت. فهذا الإسلام اللي كان يتمثل فيه عبد الله بن عمر، وقد إذا ذبح شاة يقول هل أهديتم منها إلى جارنا اليهودي، بين مسلم يستحل دم أخيه المسلم ويستحل ماله وعرضه وأمانته وعمله ومعاملته. الأب والابن في وحدة وطنية، وحدة أسروية عائلية، العامل وصاحب العمل. الحجاج اللي اشتهر بالعسف والجور وسفك الدماء حكم على واحد بالإعدام، قال له وقبل الإعدام بيعرضوا على المعدوم ان شو بتشتهي من الدنيا، لحتى بدك سيكارة، بدك أرقيرة، بدك أكلة إيمة. قال له أنا بشتهي من الأمير يمشي معي من أول الأعلى آخر روحة جاية. قال له يعني شو تستفيد منه؟ قال له ما أنت هذي عرضت. قال له طيب فاز مشي معه من الأول الأعلى آخر الأعلى. قال له يعني شو استفدت؟ قال له استفدت شيء كبير. قال له شو الفائدة؟ قال له حدثني فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يسأل العبد يوم القيامة عن صحبة ساعة. الساعة في اللغة العربية ما 60 دقيقة، مطلق زمن لو دقيقة اسمه ساعة. قال له وأنا قد صحبتك هذه الساعة، احضر جوابك لله يوم القيامة، شو عملت لصاحبك وشو أديت له من حقوق إيش الصحبة. فإذا بتقول له شنأته والله لا يشدك، وإذا قطعت رقبته بده يقطع رقبتك، إن هيك حقوق الصحبة. الحجاج على عسفه، على استبداده، على ما سفك من أنهار الدماء. قال له قد عفوت عنك لحديث رسول الله وأداء لحق الصحبة. كل تطالع 10 أمتار روح رجع واحد صاحب الثاني 30 سنة. ما في إيمان يا ابني، ما في إسلام. كل أسماء سميتموها لا يبقى من الإسلام إلا اسمه، ولا من القرآن إلا رسمه. إذا كان المرض هكذا بدنا بس نقول عن المرض ونرضى ونهز راسنا ونقول لا حول ولا قوة إلا بالله، بدنا نقوم نتعلم المعالجة والمداواة ونتحمل النصب والعناء والتعب ونسهر وندخل المعركة بالله، معركة إصلاح النفوس وتقويم الأخلاق وإعادة الإنسان العربي إلى أخلاقه وفضائله ومزاياه قبل الإسلام. كان في مزايا ومكارم أخلاق قبل الإسلام، كان عنده وفاء، عنده صدق، عنده تضحية، عنده سخاء. وإجا الإسلام كمل فيه ما نقصه من فضائل، فصار ما سيد العرب، صار سيد العالم. هي ابني بدك أول الجاهد في نفسك، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، طرقنا، طرق إلى الله كثيرة، وإن الله لمع المحسنين. فالجنة حفت الجنة بالمكاره، تدخل الجنة هيك بالأماني، بالغرور، بالحكيم، بالفضاء. الله ما هيك عم يقول، عم يقول أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، ما كنتم تسمعوا شو فعلوا حتى تصير أفعالكم كأفعالهم، تصير تدخلوا الجنة ما تسمعوا أخبارهم، كفاحهم، نضالهم، تضحياتهم، استشهادهم، جراحاتهم، الإيذاء الذي أوذوه في سبيل الله ورفع مجتمعهم، توحيد كلمته، تحاببهم، تعاونهم، مستهم البأساء. قال البأساء هي الشدة تصيب الإنسان في غير نفسه وبدنه، مثل إذا اتاخذ مالك شو اسمها بأساء، إذا أخرجت من بلدك شو اسمها بأساء، إذا هددت لكن بدنك ما صابه شيء هي اسمها. قال أصابتهم البأساء والضراء. قال ما يصيب الإنسان في نفسه كقتل ومرض وجراحة وزلزل. الزلزال هو الاضطراب النفسي، مرة بتخاف ومرة بتأمن، مرة بتقول هجموا ومرة بتقول وقفوا، مرة بتقول غلبوا ومرة بتقول هربوا. وزلزلوا قال هو الاضطراب في الأمر يتكرر حتى يكاد يزل صاحبه، كما قال تعالى وزلزلوا زلزالا شديدا. أي الآية نزلت في غزوة أحد وقد مس الصحابة البأساء في غير نفوسهم والضراء في أبدانهم وزلزلوا، رح يزلزل إيمانهم. وين النصر في الأحزاب أيضا وزلزلوا زلزالا شديدا. فظن الإيمان أكلت إيمة كل عليها فزتوا، لا لا لا لا لا، هذا بالآخير. أما بالأول تعب ونصب، سهر وجلد، بزل وتضحية، تحمل للأذى، دعوة وتعليم وإرشاد، خاصة نحن في هذه الظروف العصيبة، العالم كله متآمر على البلاد. الروس معترفين بإسرائيل ويقول إسرائيل لا بد من وجودها، الغرب لا بد من وجودها، الكل لا بد من وجودها. والعرب 22 دولة إلى الآن، جامعة الدول العربية وحدتهم 30 سنة، وين الإخلاص؟ وين الثقافة؟ وين الوطنية؟ وين العروبة؟ أما الإسلام بثلاثين سنة وحدهم، وحدهم من الصين إلى باريس، سودا وبيضا، عربا وبرابرة، أكرادا وعربا، عربا وعجما، عجما وتركا، هندا وباكستانا، سودا وبيضا. لكن الشيخ ما دام أنتم بقلاواتية ما تعملوا بقلاوة. مشايخنا أنا أول تأليد ابني شو هي؟ مع أنه والله لو يتهيأ الوسائل والله لحتى تصير وحدة وطنية تصير مفخرة العالم، والله في إمكان في هذا الوقت أن يظهر للعرب عز بالإسلام كما ظهر في تاريخهم وفجر تاريخهم الأول. ولكن مع عميق الأسف نحن ما بنعرف الرجال إلا بعد موتهم، ما بنعرف العظماء إلا عند فقدهم، أما وهم موجودون شيء عادي بعد ما بيموت إيه والله كانوا كانوا يا أما كان. ونحن ما عرفنا قدر الرجل وما عرفنا نستفيد من مواهبه، وهذا شأن. الله يوفقنا. ألمستهم البأساء، شو البأساء؟ الشدة في غير البدن، والضراء الشدة والمصيبة في النفس والبدن، والزلزال تزلزل النفس خوفا تنتصر أو تنهزم، تربح أو تخسر، تنجو أو تهلك، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه. متى نصر الله؟ قد ما تشد الأمور وتشد الأمور وتشد الأمور وعبتناوأ من كل الجهات، وين النصر يا ربي؟ متى نصر الله؟ وإذا بالجواب الإلهي، ألا إن نصر الله قريب. لمين؟ للي مستهم البأساء والضراء وزلزلوا فصبروا ورضوا واحتسبوا وفرحوا واستبشروا، وكان الموت أحب إليهم من الحياة، وثواب الله أحب إليهم من اللذائذ والشهوات. هاي الأفلام السينمائية هيك بتربي جيل، لما الأفلام التلفزيونية بتربي هيك شباب، كان المسجد يربي هالشباب. أما ما المسجد اللي امتهن وهذه في مراوح كهربائية ونيون، المسجد اللي كان ما في سجاد على الطراب وسقفه من شفايه وجريد النخل، لكن رجله وإمامه إمام الأنبياء والمرسلين، إمامه كان وكيلا ووارثا حقا لسيد الأنبياء والمرسلين، ولا يزال في الأمة موجود من هذا النوع. من يستطيع بنور الإسلام وثقافة الإسلام أن يوحد الوطن ويوحد القلوب ويسد الثغرات كلها التي يمكن أن ينفذ منها العدو، الأزرق أو الأحمر، الطابور الخامس أو العميل أو الأجير، أو الجامد أو المتزمد، يستطيع سد الثغرات ويوحد الأمة ومع الدولة مع الجيش حتى نصير صفا واحدا. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. نحن صرنا مئات السنين متفرقين عقائديا ومذهبيا، والاستعمار ياما استغل مذاهبنا المتعددة، وياما التتر، مصيبة التتر كان سببها الشيعة والسنة، الشيعة والسنة، فلما التتر هجم دمر السنة والشيعة، والشيعة مع ايش؟ مع السنة. طوشت النصارى سنة 60 كانت بعمل الصليبيين المستعمرين الانجليز، ف فدمروا النصارى مع المسلمين. فتنة لبنان الآن، ظنوا الكتائب والشمعونيين هن الرابحين، دمرت مصانعهم. ظنوا المسلمين انه هن المنتصرين، دمرت منازلهم، حرقت ممتلكات الجميع. هذا صار بالخنجر يرسم صليب على صدر هاد، وهاد يفعل معه بالمثل. لبنان بعد ما كانت جنة وفردوسا صارت جحيما لا يطاق، والآن نفس العملية يراد تطبيقها. ما في سوريا وفي العراق وفي الأردن وفي إيران وفي كل بلد عربي أو إسلامي، لكن بالأول في البلاد العربية. فإذا الإعلام التي تملكه الدولة وما أتي له برجال أكفاء، برجال مخلصين، برجال حكماء لينزلوا المعركة، والرائد أن نكون كما نطق القرآن صفا واحدا كأننا بنيان مرصوص، نعطي للإسلام حقه وللدين كرامته وللحقوق والعدل ما يستوجب، وللدولة حقها ولكل ذي حق حقه، ولا تزر آزرة وزر أخرى. وأنا ضامن والله، والله تجي الوحدة ما بيننا وبين العراق، وحدة العرب تجي تطلع من دمشق، لأن الإسلام الذي أتى به محمد ابن عبد الله ما إسلام المتزمت ولا إسلام المتخلف ولا الرجعي اللي فهمان الإسلام القهقرة، ولا إسلام المتعصب، لا، على الإسلام ما أجمله. ليش التلفزيون ما بيكون كل يوم في حديث إسلامي؟ ليوحد، ليحارب الفتن، ليقضي على المشاكل. لما يا ترى الأغاني الفرنسية اللي ما حدا منا بيفهمها، يا ترى هي بتفيدنا في هذه الظروف الحرجة؟ الأفلام الأجنبية أو العربية يا ترى بتعطينا فائدة في ظروفنا الحالية المصيرية؟ فابني قديش بدي أتكلم؟ والله أتكلم سرا وجهارا، والله سرا وإعلانا، والله ولا لي قصد إلا هذه الأمة بكل طوائفها ومذاهبها، ونحن أمام غزوة ما مر على العرب مثلها. اتفق الشرق والغرب والصهيونية، وما لنا فرار إلا إلى الله، وليس لنا إلا إليك فرارنا. وشو البيت الثاني؟ وليس لنا إلا إليك فرارنا. بعض وفود العرب لما زاروا النبي عليه الصلاة والسلام، الخلاصة ففروا إلى الله، إلى كتابه، إلى أحكامه، إلى قرآنه، لنعطي لكل المواطنين حقهم في الإمكانات والطاقات والكفاءات. ما في فرق بين حاكم ومحكوم، بين شعب ودولة، لأنه إذا بده يجي الطوفان بده تجي الزلزلة، بده يجي الحريق، فلا يستثني منا أحدا. فالله عز وجل يرحم هذه الأمة ويلهمها جميعا حكاما ورعية. الأديان كلها تهدف يا ابني إلى الحق، إلى العدل، القوانين أيضا كذلك. فنحقق أهداف القوانين السماوية والعدل الأرضي والحب والإخلاص في قلب كل مواطن نحو أخيه المواطن، وعندئذ يد الله على الجماعة، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. الله ينصرنا قبل كل شيء على أنفسنا، على أهوائنا، على أنانياتنا، فإذا انتصرنا عليها ينصرنا الله على أعدائنا. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. وصلى الله على سيدنا محمد آله وصحبه. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. تقبل منا هذه التهليلة المباركة وأوصل ثوابها إلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن الآن